الشيخ إلى المكان وتوضأ لصلاة المغرب وغابت الشمس وصاحب السواني يغني على سوانيه، فجاء إليه بهدوء وقال: يا فلان، لقد أذن المغرب والناس يصلون، ألا ترى أنك إذا ذهبت إلى المسجد وصليت ثم رجعت إلى عملك أن ذلك أفضل، تحصل على خير الدنيا والآخرة؟ قال: بلى بلى، وجزاك الله خيرا. وألقى العصا وذهب يصلي. وقال إنه جاءه رجل بالأمس، رجل غشيم، قال لي كذا وكذا، وإني انتهرت وهددت بالضرب، لكن جزاك الله خيرا، فأطلق العمل وذهب يصلي. وهذا مثال من آلاف الأمثلة تدل على أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فعليك بالرفق، واصبر حتى لو فعل الإنسان المنكر أمامك وأنت في حال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاصبر، لأنك لم تبقى عنده حال فعله للمنكر من أجل أن ترضى بهذا المنكر، لكن من أجل أن تزيل هذا المنكر. ومعالجة المنكر جائزة ولو كان في ذلك شيء من ممارسته. أرأيتم لو أن رجلا غصب أرضا، غصب أرضا يعني أخذها قهرا من صاحبها، ثم تاب وهو الآن في وسط الأرض، ومشى من وسط الأرض إلى آخرها، فقد مشى في ملك غيره وغصبه. لكن نقول هذا المشي هل هو حرام أو لا؟ ليس بحرام، لأن هذا المشي من باب إزالة المنكر. كذلك أيضا الرجل يحرم فيقع على إحرامه أو على بدنه شيء من الطيب، فيذهب يغسله، وإذا ذهب يغسله لابد أن امشي. الرجل محرم أصاب إحرامه أو أصاب بدنه طيب وذهب يغسله، لابد من أن يمس الطيب. فهل نقول لا تغسله لأنك إن غسلته مسست الطيب، أو نقول اغسله ولو مسست الطيب؟ الثاني، نقول اغسله ولو مسست الطيب، لأن مسك إياه هنا ليس من أجل فعله ولكن من أجل إزالته. طيب، الإنسان يقضي حاجته ببول أو غير بول، فإذا أراد أن يستنجي هل يباشر النجاسة أو لا؟ عجيب يا جماعة، نعم، لكن يباشرها من أجل إزالتها لا من أجل ممارستها. فالمهم أن ممارسة المنكر طلبا لزواله ليست محرمة، بل هي من الأمور الجائزة نظرا للغاية المقصودة الحميدة. يقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا قال قائل: ما الجمع بين قوله تعالى لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس وبين قوله تعالى لبني إسرائيل وفضلناهم على العالمين؟ ما الجمع؟ يعني قد يقول قائل: كيف تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وبنو إسرائيل فضلوا على العالمين؟ إيش؟ إيه، لكن كيف قال فضلناهم على العالمين وهذه الأمة خير الأمم؟ أحسن، يعني فضلوا على العالمين قبلهم أو على عالم زمانهم؟ أما هذه الأمة فهي بعد بني إسرائيل، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي هذا نص صريح أن أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين، وهو كذلك. ولهذا من نقول من اعتقد أن أهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون فقد كذب القرآن، وعليه أن يجدد إسلامه، لأن تكذيب القرآن كفر. وكونهم يقولون إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر هم كاذبون في ذلك، لأنه لو آمنوا بالله حقا لآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله تعالى قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولهذا يجب علينا أن نقول إن اليهود والنصارى كفار وأنهم من أهل النار. الدليل قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فبين الله تعالى أن أهل الكتاب كفرة وهم اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا أمر لا يمتري فيه عاقل. وما نسمع من بعض الهمسات من أهل الضلال الذين لا قيمة للدين الإسلامي عندهم من محاولة تأليف الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، فإنها دعوة باطلة بالنص والإجماع. ولا يمكن أبدا أن نأتلف مع قوم أمرنا بقتالهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن اعتقد أن دينا سوى دين الإسلام مقبول عند الله مرضي عند الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا يجب أن نحذر هذه الأفكار الخبيثة والدعوات الباطلة، وأن نعلم أنه لا يمكن أن يجتمع اليهود والنصارى والمسلمون على دين الحق إلا إذا أمكن اجتماع النار مع الماء، وهذا أمر لا يمكن. نعم، لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأوتوا أجرهم مرتين: المرة الأولى لإيمانهم بكتابهم، والمرة الثانية لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال: لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون وهم قليل وأكثرهم الفاسقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم ديننا من كل من أراد إذابته في هذا المجتمع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يذل أعداء الإسلام وأن يعز من تمسك بالإسلام، إنه على كل شيء قدير. نعم، الآن إلى الأسئلة. نعم، كيف؟ ما العمدة؟ ما أرى صاحبه، وين أين صاحبه؟ موجود؟ طيب، اقرأ. يلا امشي اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن نفرا من إيش؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عنهما إيه؟ عندك عنهما مكتوبة عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث كما تعلمون اجتمع نفر، أي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا أزواجه عن عمله في السر، يعني عن عمله في بيته، العمل الذي لا يطلع عليه الناس. فأخبرت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله، فكأن هؤلاء النفر تقالوا العمل وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاقتصر على هذا العمل، ولكننا نريد عملا أشد. قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال الآخر: لا أنام على فراش، وقال الثالث: لا أكل اللحم. يريدون بذلك القربة إلى الله عز وجل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عنها أي تركها إلى ما هو أشد فليس مني. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن الاجتهاد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فالمصيب ما وافق الشرع، والمخطئ ما خالف الشرع. وجه ذلك أننا نعلم أن هؤلاء النفر إنما أرادوا بقولهم هذا التقرب إلى الله عز وجل، لكنهم اجتهدوا فإيش؟ فأخطأوا. من فوائده أيضا، من فوائد الحديث، جواز سؤال الإنسان زوجات الرجل عن عمله في بيته إذا كان المقصود التأسي به في عمله. أما إذا كان المقصود مجرد الاطلاع على أعماله فإنه لا يجوز. يعني لو أن إنسانا سأل أخته قال: ماذا يفعل زوجك في البيت، وليس قصده أن يتأسى به في العمل الصالح، وإنما قصده أن يطلع على عمله فقط، قلنا هذا لا يجوز. لكن إذا قال: أنا أسأل من أجل أن أتأسى به وأفعل ما فعل، قلنا هذا لا بأس به. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نشر الشريعة. وجه ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فخطب الناس وبين خطأ هذا، ولو شاء لدعا هؤلاء القوم وأخبرهم بأن عملهم خطأ، لكنه عليه الصلاة والسلام أعلن خطأ هؤلاء، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أمر أن يبلغ رسالة ربه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب إذا خطب في أناس أن أن لا يصرح بأسمائهم، أن لا يصرح بأسمائهم. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يقول ما بال أقوام ولا يصرح، وذلك لأنه إذا صرح كان ذلك تشهيرا بالمخطئ ولا فائدة منه، لكن إذا ذكر الحكم صار في هذا مصلحة ولم يكن فيه مفسدة. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنطع والتعمق في العبادة، وأن الإنسان يجب أن يكون متمشيا في عبادته على الشريعة. انتبه أخ، وهذه مسألة مهمة. قد يكون بعض الناس يستريح إذا جلس يقرأ القرآن، لكن لو قام يصلي مل سريعا، فماذا نأمره؟ بقراءة القرآن. وآخر بالعكس، إذا قام يصلي صار نشيطا، وإن جلس يقرأ القرآن صار كسلانا، ماذا نقول له؟ نقول صل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه يتبع المصلحة وانقياد النفس. لكن من المعلوم أن الأمور الواجبة ليس فيها اختيار. لو قال الإنسان أنا والله كسلان اليوم ما نمصلني الظهر، نوافق على هذا؟ لا، لأن الأمور الواجبة ما فيها اختيار. لكن الأمور التطوعية هذه يفعل الإنسان ما يرى أنه أصلح في قلبه. ولهذا وردت كلمة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، وهذا في غير الواجبات. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وهذا هو الشاهد من الحديث. فتزوج النساء من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا تزوج الإنسان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل على فوائد عظيمة، منها اتباع السنة، والتبتل من الأمور المنهي عنها في الإسلام. طيب يتزوج واحدة أو اثنتين؟ أسأل أيهما أفضل، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا؟ اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال الأفضل الاقتصار على واحدة، لأن ذلك أيسر للإنسان وأقرب إلى إقامة الواجب وأبعد عن المشاكل، فالاقتصار على الواحدة هو الأفضل. وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله المتأخرون. ومنهم من قال بل يتزوج أكثر من واحدة لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون لديه قدرة مالية وبدنية، قدرة مالية بحيث يستطيع المهر والنفقة، وبدنية بحيث يكون عنده شهوة يمكن أن يقوم بها في الزوجات. والشرط الثاني أن يأمن الحيف والميل، ولهذا قال الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سبع الآن، طيب انتهى الآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: امرأة ولدت وبعد 10 أيام من الولادة انقطع الدم أي دم النفاس، فهل تجب عليها الصلاة والصوم؟ نرجو التفصيل في ذلك. نعم، إذا طهرت النفساء لمدة 10 أيام فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم في رمضان، بل لو لم تر الدم إلا يوما أو يومين ثم تطهر وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان. أما إذا كان في غير رمضان فالصيام إما تطوع وإما قضاء، والقضاء أمره واسع إلى أن يبقى من شعبان بمقدار ما عليه. نعم، حسن الله. ولكن هل يجوز لزوجها أن يجامعها إذا طهرت قبل 40؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لأنه إذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى. نعم، ثابكم الله. يقول: هل هناك سنة وردت تؤدى بين الأذان والإقامة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة. فكل صلاة فإن بين أذانها وإقامتها صلاة، لكن ليست راتبة إلا في الفجر والظهر، وأما ما سواهما فالصلاة بين الأذان والإقامة سنة وليست براتبة. وحينئذ نسأل: ما هي الرواتب التابعة للمكتوبات؟ الأخ أنت. نعم، ارفع صوتك. قبل الظهر 4 قبل الظهر بسلام أو سلامين؟ السرع، ما أدري أن تصلي الرواتب هذه ولا لا. طيب، قبل الفجر 2 4 بسلام واحد أو سلامين؟ بسلامين. وبعد الظهر 2 بعد المغرب كم 2 ايش؟ قبل ايش؟ قبل العشاء. بعد العشاء يا شيخ كيف كأنك تتلمس الشيء تلمسا، معناه أنه ما تصلي الرواتب. الآن 2 قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. كم الجميع؟ نعم، 12 ركعة. من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة، أسأل الله أن يحقق لنا ذلك. طيب، استرع. تمتاز سنة الفجر بميزات، قلها. اي نعم، ها؟ نعم، الفضل العظيم فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تمام، بس نعم. ايش نعم، وان تخفف، فالافضل فيها التخفيف. فلو ان انسانا قال: انا احب ان اطيل في سنة الفجر، قلنا: لا، هذا خلاف السنة. طيب، استرع. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. فيما يقرأ فيها في سنة الفجر: تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو تقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في آل عمران. أحسنت، أسلم. أنها أي راتبة الفجر تصلى حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. أما الرواتب الأخرى فإنها لا تصلى في السفر، فراتبة الظهر لا تصلى في السفر، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء، كل هذه الثلاث لا تصلى في السفر. لكن هل يصلى غيرها من النوافل في السفر؟ الجواب نعم، كل النوافل تصلى في السفر، صلاة الليل وركعة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، كل النوافل تصلى في السفر ما عدا الرواتب الثلاث، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء. وأما العبارة المعروفة عند بعض الناس من السنة في السفر ترك السنة، فهذه عبارة باطلة، ما صحيح، بل السفر تفعل فيه السنن ما عدا الرواتب الثلاث. أنها تقضى. ماذا تقولون في كلامه؟ يقول أنها أي سنة الفجر إذا فاتت تقضى. إيه لكن غيرها لا يقضى؟ نعم، يقضى غيره، إذا ليس من خصائصه. الرواتب تقضى حتى غير الفجر. نعم، عندك شيء؟ ما هي سنة الفجر؟ تقضى وقت النهي وغيرها. لو أن إنسانا جمع بين الظهر والعصر فصلى الظهر أولا ثم صلى العصر بعدها مباشرة، فهل يصلي راتبة الظهر البعدية أو لا؟ يصليها وهي وقت نهي. ولكني أقول لكم بارك الله فيكم، كل نافلة لها سبب فليس عنها نهي، هذا الضابط، كل نافلة لها سبب فليس عنها نهي. تحية المسجد، لو دخل الإنسان العصر بعد الصلاة أيصلي التحية أو لا؟ يصليها، يصلي التحية لأن لها سببا. لو توضأ بعد العصر وأراد أن يصلي سنة الوضوء يصلي، يصلي. لو أنه هم بأمر يفوت وأراد أن يصلي صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر يجوز أو لا؟ يجوز، لكني قيدت هذا بقولي يفوت، أما إذا كان لا يفوت فلا يجوز، لأنه يمكن أن يصلي الاستخارة إذا زال وقت النهي. نعم، سابكم الله. طيب، دخل المسجد الحرام هنا بعد العصر يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي، يصلي، لأن هذا المسجد كغير من المساجد، إذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا كان يريد الطواف فإن الطواف يغني عن تحية المسجد. وأما قول بعض الناس إن تحية المسجد الحرام هي الطواف فهذا ليس بصحيح، بل تحية المسجد الحرام كغيره أن يصلي ركعتين ما لم يدخل للطواف، فإن دخل للطواف فلا يصلي. نعم. امرأة كانت ابنتها مريضة. امرأة كانت ابنتها مريضة وفي ليلة وضعتها على بطنها ونامت عنها، وفي الصباح وجدت الطفلة ميتة بسبب اختناقها بالمخدة التي كانت تحت رأسها، وكان أبوها نائما معها في الغرفة، فهل على الوالدين شيء في ذلك؟ نعم، نعم، على والدتها التي نومتها